زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع السائل والمستفتي. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال المستفتي ويفتي كل سائل بما يناسب حاله إذا سألوا عن فضائل الأعمال، أي العمل خير، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، وأنه ربما سئل عن الشيء فسكت كراهية أن يكون في الإجابة مشقة على الأمة أو يفرض عليهم شيء بسبب المسألة، وأنه كان يجيب بجواب الحكيم للسائل، وإذا رأى أن السائل بحاجة إلى حكم آخر بينه له وأضافه وإن لم يكن في السؤال، وأنه كان يستفصل من السائل ويستوضح ليحيط علما بالواقع لتكون الفتوى مطابقة للواقع، ويجيب السائل بما يحصل له المسألة ويضبطها ويتحمل أسئلة الغرباء والأعراب. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الإجابة أحيانا تنبيها للسائل على أدب الحديث، وأيضا يجيب بفعله بالإضافة إلى الإجابة بقوله ليكون ذلك أوقع في نفس السائل. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب عن أسئلة النساء حتى في الأمور التي يستحي منها عادة، مع تمسكه عليه الصلاة والسلام بالعفة في الكلام وبالحياء أيضا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يجيب السائل حتى يعلم. فعن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي ولي أخوات؟ كان لجابر 9 أخوات، أبوه مات وترك له 9 أخوات، وجابر غير متزوج وليس عنده ولد في ذلك الوقت. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، ثم خرج وتركه حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب جابر كم أخت له؟ 9 أخوات. طيب لو مات كم سترث أخواته منه؟ قال تعالى: فإن كانت 2 فلهما 2 مما ترك، وكذلك إذا كنا أكثر من 2. قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. 1 هلك ليس له لا أصل ولا فرع، لا أب وأم وجد وجدة، وليس له ابن بنت حفيد حفيدة كلالة. له أخت أو أكثر من أخت أو إخوة وأخوات. فبينت الآية حكم الكلالة، فصار الآن لأخوات جابر كم؟ 2. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، لن تموت في هذا المرض، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن 2. فكان جابر رضي الله عنه يقول: أنزلت هذه الآية في. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما كان عنده علم من الوحي لا يجيب، أو يقول لا أدري، وأحيانا يصرف السائل إلى شيء يفيده، مثل الذي سأل متى الساعة، لا أحد يعلم متى الساعة، وفي حديث جبريل قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لنزول الوحي بالإجابة، كما جاء في حديث صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، نوع من الطيب فيه زعفران، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ أنا الآن علي جبة وفيها طيب، ماذا أصنع؟ وأنا أحرمت ماذا أصنع؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم فلم يرجع إليه، فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم هذه المسألة. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله، وكان يعلى من قبل، يعلى رضي الله عنه يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي، أشتهي أن أراه في حال نزول الوحي كيف يكون هيئته وشكله وحاله لما ينزل عليه الوحي. فقال عمر ليعلى، لما صارت المناسبة الآن، الوحي الآن ينزل الآن، يعلى سأل ما في جواب، النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الجواب، نزل الوحي وعمر يظلل على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ عند نزول الوحي، قال عمر ليعلى: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه، له غطيط كغطيط البكر، البكر الفتي من الإبل، والغطيط صوت النائم الذي يردده مع نفسه، هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام وصوته عند نزول الوحي، كهيئة النائم، له غطيط وغطيط كغطيط البكر. فلما سري عنه، يعني ارتفع الوحي وانفصل الوحي، قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أين السائل عن العمرة؟ انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. إذن من أصابه طيب ناسيا، أو أصاب طيبا ناسيا أو جاهلا ثم علم، ماذا يجب عليه؟ المبادرة إلى إزالته. واحد محتسب في الداخلين للحرم ومعه قارورة طيب، وكل ما شاف أحد داخل يمسح، واحد داخل، ناس داخلين بالمناشف، فما انتبه صاحب المحرم إلا وهذا الطيب قد وصل إليه، محرم مسح على الحجر الأسود، والحجر الأسود، وإذا في واحد طيبه فعلق به الطيب، ماذا يفعل؟ يتوجه إلى أقرب مكان فيه ماء فيغسل هذا فقط ويواصل عمرته. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: دليل القاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لكن لا يتلى، لأن الوحي الذي يتلى هو القرآن. وعن عبد الله بن عمرو العاص قال: جاء رجل أعرابي جاف جريء فقال: يا رسول الله، أين الهجرة إليك؟ حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أم لقوم خاصة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة فأنت مهاجر، وإن مت بالحضرمة، هذه أرض باليمامة. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم تشقق من ثمر الجنة؟ هل هي منسوجة ولا تخرج من الشجر مثل الثمر؟ فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعجبون من جاهل يسأل عالما؟ فسكت هنية ينتظر الجواب، ثم قال: أين السائل عن ثياب الجنة؟ قال: أنا. قال: لا، بل تشقق من ثمر الجنة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإذا ثياب أهل الجنة لا تنسج نسجا، وإنما تخرج من شجر الجنة، شجر الطوبة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من شجر الطوبة كما ثبت في الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل أن يراجعه المستفتي في الحكم. فعن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله في وفي أوس بن الصامت زوجها، وفي أوس بن الصامت تعني زوجها، أوس بن الصامت أخو من؟ عبادة بن الصامت قالت في وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة أو المجادلة. قالت كنت عنده يعني عند زوجي وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. وهذه عبارة كانت في الجاهلية معروفة وكانت تعتبر المرأة بموجبها مطلقة. ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة يعني الزوج ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه يعني من زوجي فجعلت أشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني يعني أكثرت له الأولاد كنت شابة أند باستمرار حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلمك إلا قد حرمت عليه. هذا العلم الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام. فحلفت أنه ما ذكر طلاقا فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه. فقالت لا تكن ذلك يا نبي الله والله ما ذكر طلاقا. فرادت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع رأسها إلى السماء وتشكو إلى الله. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام لا يطيق. قال فليطعم 60 مسكينا وسطا من تمر. قلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر العرق المكتل ويتسع 30 صاعا وقيل يتسع 60 وقيل يسع 60. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر تبرع من عندها من الزوجة. قال قد أصبت وأحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك ثم استوصي به خيرا. قالت ففعلت. رواه أحمد وأبو داود. وهذه القصة رواياتها صحيحة وحسنة. وزاد ابن ماجه والنسائي عن عائشة أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها وأنا في ناحية البيت يعني أسمع بعضه يخفى علي بعضه وينزل القرآن. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. أنا تقول أنا قريبة ما سمعت كل الكلام وما انتهت من الشكوى إلا وتنزل الآيات. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتضجر من السائل ولو أكثر من الأسئلة ما دام ينتفع بها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل، يعني لم أقدر على ذلك، قال: تعين ضايعا. الضياع الأيتام والفقراء وذوي العيال، أو تصنع لأخرق الأخرق الذي لا يحسن الصنعة. قلت: فإن لم أفعل، يعني لم أعن الصانع ولا الضائع عجزا مني عدم قدرة مثلا. وفي رواية: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. فنرى صبره صلى الله عليه وسلم على السؤال، ورفقه بالسائل، واحتمال كثرة المسائل. وربما أجاب عليه الصلاة والسلام المستفتي وهو يخطب على المنبر. عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب، قال: لا آكله ولا أحرمه. رواه مسلم. وهذا يقتضي الإباحة، لأنه إذا لم يحرمه فهو حلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وكونه لا يأكله لا يدل على تحريمه، وذلك لأنه لا يشتهيه طبعا ولكن لا يمنعه شرعا. الآن لو قلت لامرأة: ما موقفك من زواج زوجك عليك؟ ماذا ستقول؟ أكرهه طبعا ولا أكرهه شرعا؟ أكرهه طبعا ولا أكرهه شرعا. واحتفظ بهذه، فإن تحل لك إشكالات قد ترد عليك في بعض النصوص. وربما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستفتي بأخذ جانب الحيطة. فعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، هذه المرأة اسمها غنية وكنيتها أم يحيى، فأتته امرأة لهذا الرجل المتزوج عقبة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. يعني كيف تتزوج هذه؟ أنا أرضعتكما معا عندما كنتما صغيرين. فأرسل إلى آل أبي إهاب، يعني إلى أهل زوجته، يسألهم. قالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، ما عندنا علم إن أرضعت ابنتنا. فركب عقبة من مكة إلى المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله فأعرض عنه وتبسم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ يعني كيف ترضى أن تمكث معها وتواصل العلاقة معها وقد قيل إنك أخوها من الرضاعة؟ يعني كأنه يقول: ليكن عندك ورع تترك به هذه المرأة، وقد شهدت امرأة أنها أرضعتكما، والمرأة هذه ليست معروفة بالكذب، لأن لو كانت امرأة كذابة خلص خبرها كعدمه. وكذلك لو كان في عداوة، لو في عداوة وجدت عداوة، فتأتي امرأة حاسدة باغية إلى رجل وزوجته، علاقتهما سمن على عسل، وتقول: أنا أوريكم. إذا خليتهم يستمر، ثم ذهبت تشيع: أرضعتهما معا، أرضعتهما معا، ورحت: أنا أرضعتكما، أنا أرضعتكم. الآن المرأة صرحت بالعداوة، فهل يقبل قولها؟ لكن امرأة مستورة ما يعلم عنها كذب ولا عداوة قالت هذا، ما هو الاحتياط؟ تركه. قال: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غير، أخرجه البخاري. فهذا فيه أن على المرء أن يتقي الشبهة. قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك عن قول إذا قيل. هذا الحديث محمول عند أكثر العلماء على الأخذ بالاحتياط. هذا الحديث كما قال صاحب مرقاة المفاتيح: محمول عند أكثر العلماء على الأخذ بالاحتياط، يعني إنه لا يجب لكن الأحوط. قال ابن بطال رحمه الله: قال جمهور العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بالتحرز عن الشبهة وأمر بمجانبة الريبة خوفا من الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن المرأة أرضعتهما، لكن لم يكن قاطعا ولا قويا، لأنها شهادت امرأة واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام يعرض أحيانا عن المستفتي إذا كره سؤاله ورجى أن يسكت دون أن يسكته. فعن وائل بن الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. عليهم ما حملوا يعني ما كلفوا به من العدل وإعطاء حق الرعية، وعليكم ما حملتم من الطاعة والصبر على البلية. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يفتح هذا الباب. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بتهيئة نفس المستفتي لتقبل الحكم ومعرفته أحيانا بنفسه، يعني كأنه يقوده بكلام معين إلى معرفة الجواب. وهذا من هدي القرآن، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فأمر سبحانه نبيه أن يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم. وكان عليه الصلاة والسلام يمهد أحيانا بأشياء ويبتغي بذلك أن ينزل الحكم بردا وسلاما على المستفتي بدون أن يجد في نفسه شيئا. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه الآن صح صعب صاع، لكن اترك هذا الصاع سيجف، فإذا جف الرطب صار أقل من صاع التمر، هذا هو سبب المنع. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه أبو داود والترمذي وحديث صحيح. وهذا النقصان بالجفاف، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه من البدهيات، يعني أن الرطب ينقص إذا جف، لكن أراد بسؤاله أن ينبههم على علة الحكم، يعني لماذا المنع، لماذا. ولذلك قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. فإذا ليس المراد بالاستفهام معرفة الجواب، هو يعرف أن اليبوسة تؤدي إلى أن يكون الرطب أنقص، فلا يكون هناك تماثل، ومن الشرط حصول التماثل، ولذلك نهى عنه. فالرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من التمر، ولذلك فسد البيع، فلا يجوز بيع التمر بالرطب أصلا. عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، قبلت زوجتي وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما. رواه أبو داود وحديث صحيح. معنى الحديث: لما سأل عمر قبلت أنا صائم، قال: طيب لو تمضمضت أنت صائم؟ قال: لا بأس بذلك. عمر يخبر بما عنده من العلم. قال عليه الصلاة والسلام: ففيما، يعني كما أنك لو تمضمضت ومججت الماء لا يضرك شيء، فكذلك إذا قبلت أنت صائم لا يضرك شيء. فما هي وجه العلاقة بين القبلة والمضمضة؟ لماذا اختار له المضمضة؟ قال العلماء: فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع. وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع. فإذا المضمضة أول الشرب لو خرجت ما في شيء، لو كمل صارت شربا فسد الصيام. القبلة أول الجماع ما تعدت، مجرد قبلة ما صار شيء، لو تعدت وصار إنزال أو صار جماع فسد الصوم. فإذا أنزل بسبب القبلة ماذا يحدث؟ عليه التوبة إلى الله وإكمال اليوم وقضاء يوم بدلا منه. فإذا جامع بسبب القبلة عليه التوبة إلى الله وإمساك بقية اليوم وقضاء يوم بدلا منه وعتق رقبة، لأن الجماع أسوأ المفطرات. فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لاحظ الآن قضاء اليوم الذي أفسده، يعني بعض الناس يفكر أن الكفارة بس الشهرين، فيه قضاء اليوم الذي أفسده. وبعضهم إيش يقول؟ يقول ما دام جامعت خربانة هات الغداء. ما يجوز، يجب أن تمسك بقية اليوم. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي حال المستفتي في الفتوى. فعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، معنى المباشرة مس البشرة للبشرة، فرخص له اللمس باليد، وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وهذا حديث رواه أبو داود وصححه بعض أهل العلم، وفيه مراعاة الفرق بين الشاب والشيخ، ولذلك فرق بينهما في الحكم. ولذلك قال العلماء القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ومن يمكن أن تتحرك شهوته ويخشى عليه مواقعة الحرام، بخلاف الشيخ إلا إذا كان الشيخ أيضا يخشى على نفسه فإنه لا يجوز له ذلك. طيب، كان عليه الصلاة والسلام يقنع المستفتي بالحجج العقلية أحيانا. فعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ يعني أنا إذا أردت أن أدخل على أمي حجرتها لازم أستأذن؟ فقال نعم. فقال رجل إني معها في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. فقال رجل إني خادمها أدخل أشياء وطلع أشياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال فاستأذن عليها. رواه مالك في الموطأ عن عطاء مرسلا، وقال ابن عبد البر وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. إذا ما يجوز واحد يدخل على حجرة أحد من محارمه لئلا يطلع على عورة، لأنه إذا لم يستأذن عليها ففاجأها فقد يرى ما لا يجوز له رؤيته. أما الزوجة والأمة فله الدخول دون استئذان. وكان عليه الصلاة والسلام يستفسر من المستفتي عن طبيعة الشيء المسؤول عنه ليتبين حكمه. فعن أبي موسى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال وما هي؟ قال البتع والمزر. قال وما البتع والمزر؟ قال أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال تسكر؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر. رواه النسائي وأصله في مسلم وصححه الألباني. وكان عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر والأسهل للمستفتي إذا وجد لذلك سبيلا. فعن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري. طبعا هذا يعني مما يجوز التقديم والتأخير فيه، مو يجي واحد يقول ايه الحديث هذا الحمد لله الشريعة يسر، الشريعة يسر. ايش يعني؟ قال طفت الإفاضة قبل عرفة لا حرج، طفت الوداع قبل مزدلفة لا حرج. ما يجوز، ما يجوز. وكذلك بعضهم يعني بدلا من افعل ولا حرج يقول اترك ولا حرج، اترك ولا حرج، يلا تخفيضات. هذا دين الله لا يجوز التلاعب فيه. ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم العاشر، يعني مثلا رمي وحلق نحر طواف سعي، ماشي فيها التقديم والتأخير، فيها التقديم والتأخير. لكن هل يمكن واحد أن يجعل طواف الوداع قبل عمل من أعمال الحج؟ ما يمكن، لا يجوز. وكذلك لو وقع أي عمل من أعمال يوم عشرة قبل منتصف ليلة مزدلفة لا عبرة به. واحد راح طاف الإفاضة قبل منتصف ليلة مزدلفة، واحد راح نحر أو رمى جمرة العقبة قبل منتصف ليلة مزدلفة، لا يصح فعله. رمى قبل الوقت، وإذا لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام رخصة للمستفتي صرح له بذلك وأفتاه بالعزيمة. يعني ابن أم مكتوم لما جاء وقال يا رسول الله أني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلايمني، يعني ما هو دائما أجده، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. رواه أبو داود، وهذا دليل على أن حضور الجماعة واجب. ولو كان ندبا لرخص له في ذلك، خصوصا ابن أم مكتوم أعمى. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد المستفتي إلى البديل المباح، وهذا من جودة المفتي وتوسعته وإرشاد السائل إلى البديل. عن عبد الله بن الديلمي عن أبي فيروز قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن؟ قال إلى الله وإلى رسوله. فقلنا يا رسول الله إن أصحاب كرم عنب، عندنا عنب بساتين عنب، وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر، فماذا نصنع بها؟ قال زببوها، اجعلوها زبيبا، يعني طيب يؤكل منها ممكن يباع بس يبقى بقية العنب هذا الكثير هذا المحصول، ماذا نفعل به؟ قال زببوها. قلنا ما نصنع بالزبيب؟ يعني طيب إذا صار عندنا زبيب كيف نستعمله؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. ما هو الانتباذ؟ أن يوضع الزبيب في الماء أو التمر ويبقى مدة ويشرب الماء، فيكتسب الماء حلاوة من الزبيب أو التمر ويصبح له طعم يعني يستسيغه ويحبه بعض الناس. طيب لما قال انبذوا على غدائكم واشربوا على عشائكم، كم بين الغداء والعشاء؟ 3 أيام؟ 10 أيام؟ إيه. ولذا هنا الكلام، ولذلك بين لهم يعني أن المدة يسيرة. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد، يعني يتخمر ويسكر؟ قال لا تجعلوه في القلل الجرار الكبار إنه يتخمر فيها، واجعلوه في الشنان الأسقية من الجلد، واحدها شن الجلد الرقيق. قال فإنه إن تأخر صار خلا. رواه النسائي صحيح الألباني. إذن قبل مرحلة التخمر يجوز شربه، بعد مرحلة التخمر خلاص التخمر لا يجوز إلا إذا صار خلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه السؤال العسير في القضية الشديدة يلجأ إلى الله. فروى مسلم في قصة الملاعنة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان. رواه مسلم. وهذا الحديث يا إخوان حديث فيه فوائد كثيرة، والحديث يعني فيه عبر وأشياء أيضا موجعة. عن سهل بن سعد قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي الأنصاري، صحابي إلى صحابي، عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، عاصم هذا كبير القوم، فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، يعني قصاصا، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السائل؟ عويمر العجلاني. كان يا إخوان في ذلك الوقت الذي جاء عويمر لعاصم ما حصل لعويمر شيء، افترض المسألة. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها كراهة ما لم يقع، لا سيما فيه كلام عن يعني هتك ستر مسلم أو مسلمة وكلام شنيع وما حصلت القضية، فلماذا الآن يعني يسأل عنها؟ كان الصحابة يسألون عن الأحكام الواقعة، وهذا الآن سؤال عاصم عن شيء لم يقع بعد. حتى كبر على عاصم، يعني السائل كبر عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد وما أجابه وهو كبير قومه. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر قال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، سؤالك ما جابني خير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ وفي رواية لمسلم إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم، يعني صار قذف الآن ستقيمون على حد القذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك على غيظ. وفي رواية لمسلم إن تكلم جلدتموه قذف، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. هنا قال عويمر إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. شوف من أول ما كان حصل قالوا روح اسأل لي ما كان صارت، بعد ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سكت صارت، رجع فعلا وجد مع امرأتي رجل، فجاء الآن يسأل عن شيء وقع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. صارت القضية الآن الملاعنة ونزلت الآيات آيات الملاعنة، وهذا يعني أن اللعان لا يكون إلا عند الحاكم، ما هو أي واحد يقول جيب زوجتك وتعال، لا الآن ملاعنة عند الحاكم، والملاعنة هذه قضيتها كبيرة. ولذلك قالوا يعني إذا قذف زوجته برجل فسيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، والمرأة سيقال لها تقري بما رماك به، فإن أقرت رجمت لأنها محصنة، وإذا ما أقرت ستلاعن هي أيضا وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، وهذا يغلظ. قالوا إن كان في المدينة عند المنبر النبوي، وإن كان في مكة عند الحجر الأسود، وإن كان في أي مسجد آخر عند المنبر في الجامع بعد صلاة العصر، يعني قضية كبيرة قضية اللعان، والنتيجة بعد ذلك إذا صار اللعان من الطرفين فرقة أبدية ما ترجع له إطلاقا، لا بعد زوج ولا من غير زوج أبدا، فرقة نهائية ترتب عليها أشياء. وبعدين الولد هل سينفي الولد أو ما ينفي الولد وينسبه إلى نفسه ولا سينفي الولد عن نفسه؟ فلما حصلت القصة أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها في المسجد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميت به من الزنا؟ فشهد بذلك 4، ثم قال له في الخامسة ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، ففعل. ثم دعاها فذكر نحوه، فلما كان في الخامسة لما قيل غضب الله عليك إن كنت من الكاذبين في أو في تكذيبه لعنة الله عليك، غضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به، سكتت فظنوا أنها ستنكس ما تكمل الخامسة، تلكأت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت في القول الخامسة. ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها 3 قبل أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام، طلاق البتة. قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين الدعجة شدة سواد العين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، خدلج يعني ممتلئ عظيم الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. انظروا هذا الولد الذي ستلده الزوجة، إذا كان وصفه كذا كذا فالزوج صادق. وإن جاءت به أحيمر، تصغير أحمر يعني أبيض محمر، حمرة بعبياض، قصيرا كأنه وحرة. ما هي الوحرة؟ الوحرة دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ. قال إن جاءت به أحيمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت المكروه، يعني جاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان الولد ينسب بعد ذلك لأمه، رواه البخاري ومسلم. ما هو الشاهد الآن؟ كره النبي عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها، يعني شيء ما وقع، وفي كشف أستار وفرضيات شنيعة. رجل وجد مع امرأته رجلا، واحد يسأل يقول أنا لو وجدت مع امرأتي رجلا، يعني سؤال شنيع. النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاب، لكن بعد ذلك هذا الافتراض حصل، ولعلها كانت يعني مقابلة على هذا السؤال الذي ليس له داع في ذلك الوقت، وفرض السوء يعني يؤدي قد تحصل به المسألة وتقع به الواقعة، وتكون من المقابلة على طرح مثل هذا قبل أن يحتاج إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يرفق بالسائل الذي جاء تائبا أو عنده ذنب أو خطيئة، فلا يغلظ عليه مثل ما يغلظ على المذنب الذي لم يتب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويلطم وجهه ويحثي على رأسه التراب، وقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، أو ما أجد إلا هذه، ما عندي إلا هذه رقبتي أنا. قال هل تستطيع أن تعتق شهرين متتابعين؟ قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ يعني الآن لو أصوم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال والذي بعثك بالحق ما لنا طعام، ما عندي، ما أشبع أهلي. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق كما قلنا يسع 30 وقيل غير ذلك. فقال أين السائل؟ قال أنا. قال خذها فتصدق بها. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها حرتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه البخاري ومسلم. لماذا لم يعاقبه؟ لأنه جاء معترفا بالمعصية، مستفتيا، نادما، تائبا، محتاجا، فرفق به. لكن بعض الناس الآن يأتي ليسأل بكل استهتار ولا مبالاة يحصل. وكان عليه الصلاة والسلام يجيب على الأسئلة حتى أسئلة غير المسلمين. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ إيش السلام عليك يا محمد؟ قل السلام عليك يا رسول الله. فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ يا ترى لو أجبتك ستنتفع ولا أنت معرض معاند؟ قال أسمع بأذني. شوف الإجابات الدبلوماسية، تهرب. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه يعني في الأرض، هذا معناه أنه يفكر. فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ أخبرنا ربنا في كتابه يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال طيب الناس أين يكونون في هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. المنطقة اللي فيها الناس تحديدا قبل الصراط المضروب على متن جهنم، في الظلمة دون الجسر. لما يحصل التبديل هذا يكون الناس مجموعون في الظلمة دون الجسر، المنطقة قبل الصراط. قال: فمن أول الناس إجازة للصراط؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ التحفة ما يقدم للضيف أول ما يأتي. قال: زيادة كبد النون. ما هو النون؟ الحوت. وما جمعه؟ جمعها نينان. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ يعني هذه أولها، أول ما يدخلون الجنة. طيب وبعد؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي عليه الصلاة والسلام مدينة فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان عليه الصلاة والسلام يجيب على أسئلة الإنس وعلى أسئلة الجن أيضا، وسيأتي ذكر ذلك عندما نتعرض لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.